ثم جاءه افردت شراعها سفينة النجاة يا رب لا إله إلا الله وشقنا الذي نريده رضا وبحرنا عليه أفضل الصلاة والسلام الأمن والنجاة والمرساة وكوكب العناية القدسية قرآننا الكريم قرآننا الكريم يا غوثا ينور القلوب والأبصار ونهتدي به في الليل والنهار سبحان من تلألأت أنواره في عمرنا سبحان يعلم سرنا وجهرنا سبحانك اللهم رب العرش يا عظيم سبحانك اللهم لا إله إلا أنت لا صدق الله العظيم. رجاء السائلين.